نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما زلنا في شرح كتاب عمده الاحكام، كتاب الصلاه باب المواقيت، الحديث 9 والعاشر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. عن الحديث 10 عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاه بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضون وارضاهم عندي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم. دي جزء هو بعد الحديث ده اقراه ولا مش اقراه؟ مثلا انا طب اقراه ده حديث قبل حديث جابر. طب جيد اقراه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي بن ابي طالب وعن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وسمره بن جندب وسلمه بن الاكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مره وابي امامه الباهلي وعمرو بن عبسه السلمي وعائشه رضي الله عنهم والسنباحي ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا يعني زيادة الروايات أو الرواة في هذا الحديث تبين يعني كان الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، لكن تبين أولا الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، ومثله عن أبي سعيد الخدري سيأتي معنا أيضا. نبدأ بالحديث الأول، قال حديث ابن عباس: شهد عندي شاهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر. شاهد تاتي في شاهد اولا يعني بمناسبه هذا الحديث والذي يليه الذي قراناه في هذا الباب من المصنف بعد ان بين لنا الاوقات التي يعني تشرع فيها الصلوات والافضليه في هذه الاوقات، بدا ينتقل في الاوقات التي ينهى عنها الصلاه، وهذا من تتمه المصنف او في هذا الباب يخلق يعني ينتهي بهذا الباب، فكان المناسب ان بين افضل الاوقات للصلاه واوقات الصلوات سواء الاوقات الجواز او اوقات الافضليه بين هناك اوقات ينهى عنها في هذه الصلوات، هو هذا الحديث الذي معنا حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري. قال: شاهد عندي. الشهادة هنا تأتي بثلاث معاني، إما أعلمني أو أخبرني، أو إما بمعنى حضرة، الشهادة بمعنى الحضور، أو بمعنى تكون الاطلاع. فيقول بمعنى الإعلام والإخبار كما معنى أي أعلمني وأخبرني رجال مرضيون، وأما بمعنى الحضور كما جاء في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، من حضر الشهر فليصم، هذا عليه وجوبة. وأما الاطلاع كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: والله على كل شيء شهيد، هذا الاطلاع. والمقصود هنا معنى في هذا الحديث هو الإعلام والإخبار، أي أخبره أو أخبر ابن عباس أو أعلم ابن عباس رضي الله عنهما رجال مرضيون. قرأ رجال مرضيون أي موثوق فيهم، مرضيون أي لا شك في ثقتهم عند ولا شك في صدقهم ولا في دينهم، هذا معنى مرضيون لا شك في صدقهم ولا دينهم. مرضيون شاهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أي يعني كأنه يقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رأس هؤلاء الرجال الذي أعلموه وأخبروه، كأنه سمع من هؤلاء هذا الحديث الذي سيتلوه علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح، أي بعد صلاة الصبح أو بعد أذان الصبح، ستأتي معنا نهى عن الصلاة بعد الصبح، ونهى أو كما جاء في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الذي معنا: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وهذه بقى توضيح لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، كأن النهي جاء بعد الصلاة وليس بعد الأذان، مع أن هناك خلاف سنقول أن الجمهور من الخلاف الشافعية المذاهب الثلاثة يرون بأنه لا يتنفل بعد أذان الفجر ولا بعد أذان العصر إلا بالمكتوب، يعني لكن أن يصلي غير المكتوبة أو نفلها لا، على أن من بعد دخول الوقت تدخل الكراهة، والقول الثاني عند الشافعية بأن يدخل الكراهة بعد أن تؤدي الصلاة، يعني بعد أن تصلي الصبح وبعد أن تصلي العصر. أما ما دمت لم تصلي الصبح أو تصلي العصر لك أن تصلي ما شئت. طب حديث مسلم ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، قلت إلا المكتوبة، يعني أقصد إلا النوافل المكتوبة. لا يعني النوافل أو المكتوبة، صلاة المكتوبة الذي نص عليها ركعتي الفجر أو الأربع ركعات قبل العصر على سنة غير راتبة، لكن أتى فيها سنة أيضا. طيب هذا المفردات الحديث. أولا الشرح يقول بأن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين هناك أوقات ينهى عن الصلاة فيها، بعد أن تصلي العصر لا تصلي، بعد أن تصلي الصبح لا تصلي، هذا وقتين هذا الحديث. يضاف إلى يوم تتمة الحديث هناك ثلاث أوقات أخرى، وأنها نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعند الزوال. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطلع بين قرنين شيطان يسجد عندهم المشركين أو يسجدون للشمس، وتغرب أيضا عند غروب الشمس يسجد المشركين بين قرنين شيطان وعند الزوال. وهو قد جاء هذا النهي من باب نهي عن التشبه بالمشركين. فهذه الأوقات الثلاثة اللي هي الأولى اللي هي عند الطلوع عند الغروب عند الزوال، بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم العلة بأن فيها أنها يعني يعبد فيها من دون الله، فنهينا عن التشبه بهم. قالوا طب وبعد العصر وبعد الصبح غير أوقات خمسة الآن ثلاثة بينهم وقتين في الحديث؟ قالوا هذا من باب الوسيلة، نهي الوسيلة، لأنك قد تدخل في الصلاة في هذا الوقت فتمتد فيها إلى أن تقع في الوقت المنهي عنه أشد نهي، فلذلك نهي عن الصلاة بعد صلاة العصر ونهي عن الصلاة بعد صلاة، مع أن المسألة صلاة وأنت تصلي، وإن صليت فتصلي لله وهم يصلون لغير الله، تشابه، ولكن مع ذلك نهينا عن هذا التشابه لأن العبرة بالظاهر كما قلنا كثيرا في النهي عن التشابه، العبرة بالظاهر وليس بالمقصد، لأن فقد أنت تذبح كما جاء في حديث ابن بوانا لما بينا عنه هو يذبح للصنم وأنت تذبح لله، لما كانت العبادة واحدة وكان في هذا المكان شرك فنهينا عن هذه الفعل هذه العبادة. كذلك هم يصلون أو يسجدون بمعنى أصح، يسجدون في هذا الوقت وأنت تسجد، وإن كان سجودك لله ولكن نهيت عن هذا من باب سد الزريعة للشرك. هذا سد الزريعة أين؟ بأنك الأوقات التي جاءت معنا في هذا الحديث، لأنك إذا دخلت في الصلاة وانتهيت إليها ستقع في هذا، فبهذا النهي ناهي من باب سد الذرائع على أن لا تدخل في الصلاة، إذا ابتديت في صلاة بعد صلاة العصر قد تطول بك فتدخل لوقت الغروب أو العكس بعد الفجر فتدخل بك لوقت الشروق فتقع في مشابهة أهل الكفر. طيب بيان المناسبة هذا الحديث بأن المصنف يبين الأوقات التي نهي عنها. الأوقات التي نهي عنها ممكن نقسم هذه الأوقات إما نهي للزمان للوقت أو نهي للفعل، يعني قسم يتعلق النهي فيه بالوقت، وهذا يظهر في عند الطلوع عند الغروب عند الزوال، لأن النهي فيه عن الوقت نفسه، والنهي يتعلق فيه بالفعل أنك لا تفعل الصلاة في الوقتين اللي بعد الصبح وبعد الصلاة، يعني أنت الآن تنهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وتنهى عن الصلاة بعد الصبح، لأن النهي هنا عن الفعل ليس عن الزمن نفسه. الزمن نفسه التحريم جاء في الأوقات الثلاثة الأخرى التي يزجد فيها، لكن هنا جاء النهي عن الفعل. وبعضهم قال هو الفعل مع الوقت، وسنبين لماذا نقول هذا. المهم أن النهي قد يكون للزمن فقط كما جاء في الثلاثة، أو قد يكون النهي يتعلق بالفعل في هذا فعل الزمن أو الفعل والزمن بعد ذلك، يعني زمن وفعل وفعل وزمن مع بعض. يعني إيش يقصد بالفعل؟ بأنك لو قلنا بأن النهي يأتيك في أنك بعد أن تصلي العصر فلا تصلي شيئا، وبعد أن تصلي الفجر تصلي شيئا، متى صليت يختلف المرء. أنا ممكن أصلي العصر لو مش في الجماعة الأولى، يصلي العصر بعد ساعة بعد نصف ساعة، فهنا النهي جاء بعد الفعل متعلق بفعلك، يعني ليس الزمن نفسه، لأنك أنت ممكن يعني مثلا لو العصر الصلاة الأولى أو الجماعة 3:30 مثلا أو الأذان 3:15 خلاص خلينا مع الأذان من نرجع بالإقامة الآن، فلو كان النهي عن الزمن يبقى من أول 3:15 إلى 5 المغرب هذا هو نهي عن لا تصلي، لكن هنا النهي لم يأتي، هنا النهي عن بعد أن تصلي العصر. فلو صليت العصر في الصلاة الساعة الرابعة يبقى أنت من 3:15 لأربعة ليس أنك نهي متعلق بالزمن، هو المتعلق بالفعل، متى صليت للرابعة العصر يبقى أنت تنهي. بخلاف عند غروب الشمس عند الخامسة، لو كان الشمس الغروب فخمسة إلا خمسة أو خمس دقائق إلا خمسة هذا نهي عن الزمن سواء صليت أو لم تصلي. هذا معنى أن أقول أن القسم يتعلق بالفعل والقسم يتعلق بالزمن، وبعضهم قال الفعل هذا أيضا مرتبط بالزمن هذا، ويردون على أنك إذا جمعت المسافر وجمعت الظهر مع العصر مع الظهر جمع تقديم. فإن كنت صليت الظهر والعصر تقديم فعلى هذا أنك لا تصلي بعد بعد بعد ذلك الصلاة، لأنك قد أديت صلاة العصر. هذه الثمرة من الخلاف، هل الخلاف في الوقت أم في الفعل؟ فلو كنا في الفعل يبقى متى صليت العصر جمعا مع الظهر لا تصلي بعده شيئا لأنك قد صليت العصر، مع أنك قد تكون. وكذلك لو فاتك العصر وقمت المغرب فصليت المغرب ثم صليت العصر، فلو كانت المسألة على الفعل لا تصلي بعد العصر الفائت في وقت المغرب شيئا. لذلك هم قالوا إيش الصحيح، نقول النهي الفعل مع الزمان اللي هو الزمان اللي هو موجود من العصر للمغرب مع الفعل، لكن لو صليت العصر في وقت المغرب كنت ناسيا فلا نقول لك أنك صليت العصر لا تصلي بعد شيئا، إن ليس هذا الزمان. هذا معنى نقول أن الزمان مع الفعل. جيد، فهذه بينا أولا في كلام. لا إشكال تصليها بعد المغرب. نعم، وسيأتي في مسألة الحديث القادم بحديث عمر قضاء الفوائد إن شاء الله. أنت بصد يا شيخ يعني ما تصليش بعدها زي ما أنا كنت تصلي خلاص، إحنا قلنا إن فتاة العصر وصلته بعد المغرب فلا أن تصلي تتنفل كما تشاء بعد أن تصلي العصر، لا يقع هنا النهي، لأن النهي يقع بعد صلاة العصر في زمان العصر، أو لو كان جمعا استثناء هنا بقى على من يقول بأن خلاص صليت العصر، لأن لو قال الزمان مع الصلاة يبقى سيجعله يصلي بعد العصر جمعا، يعني إن أراد أن يصلي استخارة يصلي، لا على من لا يقول بالصلاة السبب فيمنعه يقول أن صليت العصر ما تصليش حاجة تانية لو كنت مسافر. لكن الصحيح نقول أنه له أن يصلي، إذا قلنا بأن المسألة مرتبطة بين الوقت مع الفعل، تلازم الوقت مع الفعل، منتبهين؟ طيب، الكلام في هذا الحديث على بعض الوجوه أو بعض المسائل. أول مسألة فيه رد على الروافض، كيف إيش جاب الروافض في الحديث؟ فيه رد على الروافض. شنو المرضيون؟ أيوة، إيش مرضيون؟ إيش طيب؟ أنت هتنقطنا يعطينا إجابة يعني ربنا سبحانه وتعالى رضي عنه؟ رضي طبعا. طيب إيش اللي فيها؟ المسألة ليست كذا، الروافض في رد على الروافض الذين يدعون المباينة بين آل البيت وبين الصحابة، يدعون المفارقة بين آل البيت له واضع والصحابة، والذي قال من؟ ابن عباس وهو من آل البيت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال شاهد عندي رجال من مرضيون وأرضاهم عندي عمر، فألجمه في في في في أفواههم بعمر أيضا، فكأن شهادة من آل البيت ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم برضائه عن الصحابة، فهذا يرد على الروافض فيما يدعونه عليهم من الله ما يستحقون. ثانيا مسألة انتبهوا معي، أجمعت واتفقت واختلفت، أجمعت الأمة على كراهة الصلاة بلا سبب في هذه الأوقات، واتفقت على جواز الفرائض المؤداة في هذه الأوقات، وانت لا ترد على اتفقت، واختلفوا على جواز الصلاة بسبب في أوقات الكراهة. يبقى أجمعوا واتفقوا واختلفوا، أجمعوا على كراهة الصلاة بلا سبب في هذه الأوقات بعد العصر وبعد الفجر، إجماع بأن الصلاة بدون سبب، بدون سبب في هذه الأوقات كراهة. قم يصلي ركعتين بدون سبب لا يجوز، نفل مطلق. أجمع واتفقوا على جواز الفرائض المؤدى فيها، اتفقوا يعني مش إجماع، في حد خالف؟ يا حنفي خالفتم خالفته، هتقول لنا الخلاف ايه؟ استحضره، خالفت خالفوا على هل يجوز ان تؤدي الفريضة في هذا الوقت ام لا. الفريضة الفريضة نعم الفريضة الفائدة في هذا الوقت ام لا، واختلفوا في النوافل ذات الاسباب. ايش ذات اسباب؟ زي العيد، الجنازة، الكسوف إذا جاء في هذا الوقت، الوضوء لمن يقول بأن الوضوء سبب، كل هذه صلاة أسباب. الاستخارة لمن يقول أن صلاة سبب، هذا خلاف، سنبين الخلاف في المسألة. سنبين هنا السبب، السبب للصلاة إما أن يكون سبب قبلي أو سبب مقارن أو سبب بعدي. سبب قبلي للصلاة يدخل وقت العيد فأصبح السبب أولا تصلي العيد، تأتي الجنازة فالميت أولا ثم تأتي الجنازة، هذا سبب قبلي، توضأت أولا أردت الصلاة، هذا سبب قبلي، يبقى هذا السبب قبل الصلاة فعل قبل الفعل. وقد يكون السبب مقارن مثل دخول المسجد دخلت برضه دخلت المسجد عشان اتصلي سبب مقارن ثاني عشان نحاول حاجه واحده بس الشمس معلش يعني شوشه الكسوف والخسوف صلاه الكسوف سبب مقارن حدث الكسوف تصلي انتهى الكسوف لا تصلي السبب مقارن وقد يكون السبب بعدي مثل الاستخاره تصلي اولا ثم تقول الدعاء اما بعد التشهد او بعد الانتهاء من التسليم على الخلاف الموجود هذه انواع المذاهب في هذه المساله بقى نتكلم هو اصل الحديث كله الخلاف كله في الخلاف ناخذ الخلاف الان الصلاه بسبب هل تجوز او هل يكره بلاش تقول هل يكره الصلاه بسبب في هذه الاوقات او لا يكره وهي الخلاف العريض في هذه المساله وسنعرج على الاحناف من قلتها عليها الاول بس اعرض الشافعي يرى جواز الصلاه التي لها سبب في هذه الاوقات لا اشكال عنده اي صلاه لها سبب يجوز ان تصليها بعد العصر وبعد بعد الصبح النقيب ابي حنيفه يرى النهي على العموم بهذا الحديث الذي معنا لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر الشافعي يرى جواز إذا كان السبب متقدم بلا كراهة أبي حنيفة يرى لا الصلاة التي لها سبب لا تدخل في النهي يعني يرى الصلاة التي سبب وبغير سبب لا تصلى بعد هذه الأوقات جيد لا يباح في وعنده خلاص خمس احنا عندنا خمس اوقات قلنا ثلاثه فيهم الزمان وسنلزمه الفعل جيد ويرى ايضا ابو حنيفه لا تصلى الفريضه في هذه الاوقات الثلاثه الا في العصر فقط يعني عند غروب الشمس عند وقت الغروب هذا يصلى فيه العصر اذا لم يدركه لكن الصبح لا يرى بان يصلي عند شروق الشمس يعني كان يرى ان من استيقظ عند الشروق عند طلوع الشمس وقت شده النهي لا يصلي فيه حتى الفريضه الا عند العصر فقط وسأبين لماذا عند العصر يبينه وإن قبل الغروب يصلي فكأنه خصه بالعصر فقط وهذا الذي الخلاف الذي نتكلم عنه لأن الأحناف من أهل العراق تحديدا الكوفيين قالوا كل صلاة نافلة أو فريضة أو حتى جنازة لا تصلى عند طلوع الشمس ولا عند الغروب ولا عند الاستواء هذه الأوقات الثلاثة لا تصلى عندهم لا فريضة ولا نافلة ولا بسبب ولا بدون سبب إلا نعم حتى الفريضة التي هو لم يصليها عند الاستواء أو عند الغروب أو عند الشروق عند طلوع الشمس لا يصليها إلا العصر بتاع نفس اليوم فقط واستدلوا وهذا الاستدلال فيه عوار عندهم حديث صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل العصر قبل ركعة عصر من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد أدرك العصر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذن عند العصر نمررها وعند الصبح لماذا قالوا لا نمررها طب لماذا لا تمرروها مع الحديث واحد من ادرك ركعه قبل من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعه قبل ان تغرب من العصر قبل ان تغرب الشمس ادرك قالوا لا فرقنا هذا عوار عندهم قالوا لماذا فرقتم قالوا فرقنا قلنا بان الذي جعلنا نقول بان من ادرك الركعه قبل غروب الشمس يجوز في العصر لأنه سيدخل في وقت يجوز فيه الصلاة وهو وقت المغرب فمن بدأ سيدخل عليه وقت الغروب المغرب فهو وقت يجوز فيه الصلاة فقلنا نمر وأما من صلى قبل طلوع الشمس فيدخل عليه وقت ليس وقت الصلاة فمنعنا قلنا فرقتم بما المفرق والحديث حج عليكم حتى بس ما نطيل لأن هذا تفريق نظري لا دليل عليه الحديث واضح وهذا من العوار أن تأتي بالحديث تدل بنصفه وتترك نصفه لأن هذا عند أهل الشهاد غير مقبول لك وليس لك في ذلك الحديث واضح من أدرك ركعة قبل من الصبح قبل أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر ومن أدرك ركعة قبل من الصبح قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الصبح فالحديث يرد عليهم في هذه المسألة في مسألة طبعا هم عمموا إيش عمموا هذا بالنسبة للفرائض بيناها هم على ذلك قلت اختلفوا يعني حدث اختلاف هو ده الخلاف الوحيد بيننا وبينهم في مسألة الفرائض فهذه المسألة ثم اجتمعوا هم بقى الأحناف مع قول عند الحنابلة بأنه لا يصلوا لا أخذوا بعموم هذا الحديث قال لا صلاة وسنبين بعد الصبح حتى تطلع حتى تغرب الشمس وصلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس. قالوا هذا حديث على العموم لا صلاة نكرة معناه تفيد العموم تفيد كل الصلوات سواء سبب أو بدون سبب فأخذوا بالعموم فلا يرون جواز الصلاة التي لها سبب في هذه أوقات النهي. طيب الحنابلة لهم كلام قوي في هذه المسألة أيضا القول يوفقون فيه الشافعية ونبين أدلة كل قول. أدلة القول الأول وهو قول الشافعية بجواز الصلاة بدون جواز الصلاة التي لها سبب في أوقات الكراهة قالوا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولا حديث مسلمة لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر وسألته مسلمة فقالوا أي شغلت عنها القوم الذين كانوا عنده يعني أتاه فصلىها بعد ذلك فقالوا صلى إيش قضى السنة الفائتة افهموا بقى ده وجه الشاهد قضى السنة الفائتة قالوا والحاضرة أولى قالوا والحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى يعني إذا كانت سنة الفائتة قضاها فالصلاة لها سبب حاضرة أولى ما تصلى لأن هي حاضرة ولها سبب فقال أولى أن تصلى والفريضة المقضية أيضا أولى ثم قال أيضا أنتم ونحن نتفق بأن الجنازة تصلى في هذه الأوقات والصلاة والجنازة لها سبب فكذلك الجنازة تصلى في هذه الأوقات فهذا وإن كان هذا ليس استقلال لكن هذا يأتي بهم فيما اتفق عليه إلى ما اختلف عليه إن هم يتفقون من الجنازة قال الجنازة تصلى في هذا الوقت إجماع بيننا وبينكم فلماذا فرقتم ونحن معنا أدي هذا أول حديث. الحديث الثاني قال يا سلام إذا دخل أحدكم المسجد قلنا النزاع الأصلي في المسألة هذه إذا دخل الحديث هذا والحديث الذي معنا في الباب إذا دخل أحدكم المسجد فلا يسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قالوا هذا عموم لا يجلس حتى يصلي ركعتين في أي وقت دخل في أي وقت دخل إنه قال إذا دخل أحدكم المسجد بعد على العموم بإبادة يشمل أوقات النهي وغير أوقات النهي يشمل أوقات النهي وغير أوقات النهي. طيب أيضا قالوا حديث صلى الله عليه وسلم عندما صلى الصبح وكان في مكة في منى هذا طبعا ما خلص صلى الصبح ثم عندما سلم رأى رجلين يجلسان في آخر المسجد فقال لما لم تصليا معنا ألستما بمسلمين قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلينا في رحالنا وكانوا في منى ثم فقال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم المسجد فوجدتم الجماعة فصلوا مع الجماعة قالوا هذا دليل صريح الرجال صلوا الفجر في الرحال وجاءوا المسجد وهذا وقت الكراهة إن كان هذا الوقت الكراهة لا يصح لهم أن يصلون نافلة ودي نافلة قال النبي صلوا مع الجماعة فإذا أباح لهم أن يصلون مع الجماعة. أيضا حديث أبو بكر رضي الله عنه عندما دخل الرجل بعد أن انتهت الجماعة والنبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر في المسجد قال من يتصدق على هذا فقام أبو بكر صلى مع الرجل رضي الله عنه فهذا وقد صلى أبو بكر إيش الفريضة وهذا في وقت اللي هو النهي فقالوا هذا أيضا دليل على أن الصلاة إذا كان لها سبب في هذا الوقت أنها تجوز. أيضا من عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها فقال من نام عموم من نام عن الصلاة أو نسي الصلاة فليصليها سواء في الوقت أو غير الوقت لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا أيضا دلالة من فعل سواء فريضة أو نافلة يعني لو نسي ما هو النبي نسي الفائتة وقضاها بعد العصر أو نام عن الفائتة يعني صلى وغفل فدخل وقت الصلاة لمصلي السنة الراتبة فله أن يقضيها فقال من نام عن صلاة أو نسيها فيصليها حين يذكرها فهذا أيضا قالوا هذا من أدلة من الشافعية سمح لي دخل كفارة لها إلا ذلك فلا كفارة لها إلا ذلك تفيد إن الحديث يقصد الصلاة الفريضة من نام عن صلاة أو نسيها فلا كفارة لها إلا ذلك فلا كفارة لها إلا ذلك إلا هي بقية. طب هو في كفارة لصلاة الفريضة؟ هو يقصد يقول لا كفارة يعني لا شيء يعني لا شيء يعني يعني يعني يجب ذلك إلا أنك تفعله. أنا ما أقصد إن ده كده ما يدخلش تحتيه صلاة نافلة لأن دي فلا كفارة لا يدخل فيها لأن من اعتاد الصلاة لأن بص خدها قاعدة صلاة الراتبة تحديدا السنة الراتبة لها حكم الفرائض عند قاعدة من الفقهاء يعني السنن الراتبه، اتكلم عن الراتبه لا حكم الفرائض في في الاحكام الا ان جاء الدليل بالخلاف. لذلك قال تقضى الراتبه الناسية، تقضى الراتبه ان شغله، لكن ان فرط لا يقضي. قياسا ايضا على ان الفريضه لابد ان تصلى اذا نسي، فلا اقصد لك، لكن يعني لفته جيده عندك، لكن هو عموما بالادله الاخرى، لكن لا تلحظ ان انت تمنع، يعني تقول ان من نسي صلاه الراتبه بمجموع الادله الاخرى تدل انك ان من نسي الراتبه يصليها. هي ليست وجوبا، لان هي الراتبه ليست واجبه، لكن يعني مؤكده. اللفظة هنا واضحة إلى حد كبير، وده لفظة النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إنما التاني كان فعل اللي هو حديث المسلمة، فالقول مقدم على الفعل. طب ايش اللي في هنا في المسألة؟ لا هنا القول لا يعارض، لو قلت تقول تخصيصا ماشي، لكن لا يعارض، يعني لو اردت تقول ان يقصد الفريضة لو تنزلنا معك، بس لا يعارض انك تقول ما يصليش. يعني لو قد ممكن تقول الدليل مش في النزاع، يعني تريد تقول ان المقصود بالدليل الفريضه ونزعنا في الصلاه التي لها سبب، تمام. لو اردت تقول، لكن لا يكون حجه على انه يمنع، تمام. لو اردت يعني نقول او طبعا تاخذها من اللفظ، لكن هي الحق ان هي على بالروايات الاخرى على العموم، من صلاه من نعم صلاه نسيها على كل، ليست فقط يعني كده يجوز بعد العصر واحد يقضي الراتبه. لسه اه طبعا ما هو جاء بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا على الراجح كما سنبين النبي قضى الراتبه بعد العصر. عندك دليل الا تقول خاصيه للنبي وليس معك دليل على ذلك. انا سابين بس اصبروا عليا، لان المساله تحتاج لنعرض الاقوال ونبين، انا اريد بس تتفطنوا كيفيه الترجيح. هذا العلم اللي صحيح اللي هو القضاء اللي هو حديث المسلم. اه صحيح صحيح نعم مش نزاع فيه. لا صحيح صحيح صحيح، انت عندك حديث المسلم، عندك حديث ابو بكر اللي صلى معه، عندك حديث الرجلان في الرحال دوت، كل هذه حديث يعني حديث تبين النبي صلى الله عليه وسلم بين فيها. حديث الداخل حكم المسجد على ان سبين، الخلاف بقى ما بين القول الثاني في ان ده العموم من وجه وخصوص من وجه، والثاني عموم من وجه وخصوص من وجه، لكن سنبين الاول ادله الشافعيه الذين قالوا بهذا. حديث الاخر حديث ابي ذر رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان امراء يميتون الصلاه عن وقتها او يعني يؤخرون الصلاه عن وقتها، فسال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا افعل، يعني سيأتي زمان أن الأمراء سيؤخرون الصلاة أو يموتون الصلاة عن وقتها، فقال له ماذا أفعل؟ قال صلي الصلاة لوقتها، ثم إذا كنت معهم فصلي معهم، يعني أنت هتصلي في بيتك وهتنزل المسجد زيك زيهم في كل الصلوات، في كل الصلوات، هذا على العموم. أرشد لم يقل له إيش الصلوات التانية دي ما تصليهاش، صليها في بيتك، لا، قال صلي الصلاة لوقتها، إذا كنت معهم فصلي معهم، فإنها لك نافلة، فنافلة يعني فلك أن تصلي النافلة في الأوقات أيضا الذي هي دي ودي فيه سبب، لأنه قالوا غالبا سيؤخرون الصلاة العصر والصبح، ما يؤخرون غالبا كما جاء في الروايات سيؤخرون صلاة العصر والصبح التي فيها الأوقات النهي، ومع ذلك قال له إيش؟ صلي على وقتها وصلي معهم، فإننا كما جاء في حديث الرجلين لما صلوا في الرحال وإذا جاءت المسجد فصلي معهم. كل هذه أدلة أيضا حديث ركعتي الطواف، معلوم أن كل سبع لهم ركعتين طواف، فجاء في حديث جرير بن مطعم رضي الله عنه قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحد طاف بهذا البيت ليلا أو في أي ساعة شاء ليلا أو من ليل أو نهار، لا يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحد طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة ليلا شاء ليلا أو نهار. فقالوا هنا وهنا الشافعية يجعلون خصوصيتين في المسألة دي نكمل بها عشان ننتهي. الشافعية يخصصون وقت معين في مسألة اليوم في المذهب، وقت معين أيضا في ومكان معين. قالوا الوقت يستثنى من النهي في الأوقات الثلاثة يوم الجمعة، يقولون بأن يوم الجمعة يجوز فيه الصلاة النافلة إلى أن يصعد الإمام المنبر، لما جاء في حديث سلم أو جاء عن الصحابة أنهم كانوا يصلون إلى أن يصعد الإمام المنبر، وقالوا حتما سيصعد الإمام المنبر بعد الزوال، فكأن هذا النهي في يوم الجمعة مستثنى، وهذا عند الشافعية ويخالفهم الجمهور في أو الحنابلة في هذه المسألة أيضا. والمكان قالوا هذه خصوصية للحرم، لأن هذا يا بني عبد مناف خصوصية للحرم بأن في هذا المكان تصلي أي ما شئت، يعني خصوصية خاصة عندهم في أي شيء حتى في أوقات النهي في أي وقت، يعني تصلي الطواف وتصلي ركعتين وتنصرف. فقالوا خصوصياتنا في الزمان ينفرد بها في زمان الجمعة بأنه يصلي حتى صعود الإمام ولا يؤثر مع وقت الزوال لا ينهى عنه، والمكان في الحرم لهذا الحديث. طيب بيصلوا في الوقت ده؟ احنا مع قول القول الاول من هو ما هو ده كل ده الحديث ده معنى ده ممكن تقولي هذا مع القول الثاني لكن القول الاول ليس في مكة تعارض بل هو خصوصيه للمكان انه منع عبد مناف انه يمنع الناس يصلون في الحرم فقول الحرم له خصوصيه وهو يوافق قول الشافعيه بان الصلاه لها سبب تصلى عند الشافعيه تصلى في اي وقت الصلاه التي لها سبب فهذا موافق للقول الاول بس هو طبعا سيرد عليه اصحاب القول الثاني هذا الكلام وسنبين القول الثاني قالوا تعريف الصلاة لا سبب معلش ايش تعريف الصلاة لا سبب ما قلت انواع السبب الثلاثة انا قلت لك سبب القبل وسبب المقارن وسبب اللي بعد الصلاة التي لها سبب نعم سافرت انت طيب اصحاب القول الثاني قالوا لا استدلوا بهذا الحديث طبعا احنا كلامنا كله نزاع في الصلاة لها سبب كراهة وأقول كراهة الصلاة لها سبب هل تصلى بعد الوقت أم لا أصحاب القول الثاني استدلوا بحديث الباب الذي معنا قالوا لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس قالوا ترتفع ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب حتى تغيب الشمس قالوا نكرة في سياق النهي يفيد العموم عموم آخر قالوا نكرة في سياق النهي يفيد العموم يعني لا تصلي بعد أن تكون صليت الصبح ولا تصلي بعد أن تكون صليت العصر أي صلاة سبب أو غير سبب وقال هذا عام الدليل الثاني قول هو قول الأحناف وقول عند الحنابلة والمعتمد عند الحنابلة وقول عند المالكية وقول الجمهور هو قول الجمهور؟ القول الأول ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية اللي وافق فيه الشافعية وهذا قول الجمهور الأحنافية بس هذا قول الجمهور استدلوا بهذا الحديث استدلوا بفعل عمر رضي الله عنه وارضاه قالوا هذا خليفة المسلمين أو سنة عمر سنة قال كان عمر ورد كان عمر يضرب الناس على الصلاة بعد الصبح يضرب الناس عند صلاة الصبح قالوا هذه سنة أمير المؤمنين ومفسرة وهذا الذي استدلوا به مفسرة لعموم النهي قالوا لأن لو قلت بأن هذا العموم النهي قالوا عمر فسر هذا وعمر من هو عمر الثالث بأن عمر أيضا من فعله ليس من قوله من فعله أنه كان أنه بورد أنه طاف بالبيت بعد الفجر ثم صلى ركعتين بذي طوى لم يصلي في الحرم فخرج وصلى ركعتين بذي طوى فقالوا هذا دل على أن عمر أيضا لم يرد أن يصلي بعد أن طاف بعد الصبح وراجع إلى ذلك طيب هذا العموم الذي عندهم أرادوا أن يدل أن يردوا قالوا نرد أولا على ما استدلتم أصحاب القول الأول قالوا حقا حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجب أن يصلي ركعتين قالوا هذا عموم من وجه وخاص من وجه عموم في الصلاة عموم في الصلاة وخاص بدخول المسجد وحديثنا عموم في نهي الوقت ولا العكس حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عموم في الصلاة يخصصه الخاص بالنهي عندنا أنتم معي؟ طيب إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين عام في الوقت هذا الحديث تصلي ركعتين في كل الأوقات وخاص بركعتين بدخول المسجد يعني خاص بدخول المسجد وعام في الوقت وحديثنا لا صلاة حتى تطلع الشمس أو لا الحديث الذي معنا الآن النهي خاص في هذا الزمن والخاص يقدم على العام فخاصنا في الوقت وأنتم خاصكم في دخول المسجد وعامكم في الوقت ونحن خاصنا في الوقت والمتعارف عليه أن الخصوص يخصص العموم تقول حالة بقى الواحد يدخل المسجد ينظر واقف لحد انتهي بس لا انتهي خليك معي ماشي هم يريدون أن يقولوا إيش إن هذا عام من وجه وخاص من وجه وهذا عام من وجه وهذا هذه المسألة أن تحسن بهذه لأن هنا الخلاف هذا لأن هذا ممكن عموم هذا يخصص هذا وهذا يخصص هذا يعمم هذا فقالوا إذا ليس لكم دليل صريح هذا الحديث لا تستدلون به لأنه منازع أنتم فيه، نحن ممكن نخصصكم أنتم تخصصونا، وهذا الخلاف معتبر فيه. فرد أصحاب القول قالوا لا لا نقف، نعم نحن معكم في أن هذا عام من وجه وخاص من وجه وأنتم خاص، لكن عمومنا عموم محفوظ وعمومكم عموم مخصوص. يعني إيش؟ قالوا عمومنا أصحاب الحديث الأول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى تصلي، عموم في إيش؟ في الصلاة. قالوا ودخل الأعرابي وقت الإمام النبي يخطب ومع ذلك نهراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قم فصلي ركعتين، فالعموم الذي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى تصلي ركعتين لم يرد به تخصيص قط، لم يخصص، لم يأتي دليل يخصص هذا العموم أن عندما يدخل المسجد لابد يصلي، لا يوجد في السنة تخصيص له. لكن عمومكم اللي هو الخاص بالناهي لا تصلي بعد العصر وتصلي بعد الصبح جاءه التخصيص، جاءه من النبي صلى السنة الراتبة وجاءه من الحديث قلناها، فلما جاء التخصيص لهذا العموم بتاع الناهي ضعف، أصبح أضعف عمومكم أضعف من عمومنا. فإذا تعارض عمومنا مع عمومكم قدمنا العموم المحفوظ على العموم المخصوص، واضحه؟ لو اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس ده لم ياتي له تخصيص اي وقت. اما حديثكم في النهي هذا جاء في تخصيص بعض الاحاديث الاخرى فضعف، كلما ضعف خصص العموم يضعف ولم يخصص فاصبح عمومنا اقوى. جيد. فقالوا هذا ايش يعني لنا؟ ردوا عليهم قالوا هذا احنا لسه في الحديثين دول، قالوا لا حديثكم امر اذا دخل احدكم المسجد امر وحديثنا نهي، وإذا تعارض الأمر مع النهي يقدم الحاضر على المبيح أو النهي على الأمر. فقالوا نحن نقدم بالنهي. طيب أنا ما زلت إيش قالوا هذا من باب الحديث. ثم قالوا لهم الحنابلة أو الجمهور حديث يا عبد مناف ليس لكم فيه حجة. قلنا كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا؟ قالوا انظروا للقرائن أن هذا النهي من النبي لبني عبد مناف هو ليس النهي شرعي، هو نهي حسي. كان النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وأعطاهم الحرم وأراد أن يرجع، فأراد أن ينهاهم أو ينهرهم على ألا يمنعوا أحد جاء البيت أن يصلي أو يفعل أي شيء، ولكن ليس المقصود فيه هذا النهي هو النهي الشرعي عن مسألة أوقات الصلاة، ولكن هو النهي أنكم لا تمنعون أحد يأتي البيت بعد ذلك. هذا أصحاب القول الثاني يريدون أن يبطلوا هذا القول الأول. قلنا طب ماذا تبقى؟ قالوا نحن تبقى لنا فعل عمر وسنة عمر وهو خليفة راشد وقد أمرنا باقتداء سنة عمر. ف يعني قوي بصراحة نزاع قوي جدا حتى هو يظاهر نزاع قوي. نعم هو حياته، لكن أنا أقول بس الأدلة عشان ننهي المسألة دي. أنهم قالوا أن هذا النهي كما قلنا حسي، فقالوا يتبقى لنا بأن إذا كنا معكم أنتم عندكم أدلة ونحن عندنا أدلة، جاء المفسر من عمر رضي الله عنه بأنه كان يضرب الناس ومن فعله، وأن فعله رد عليه. قالوا أصحاب القول لو ليس لكم في دليل عمر أنه طاف بالبيت وصلى ركعتين بزلتوة ليس فيه دلالة على النهي، لأنه قد يكون طاف وعلى عجل في رجوعه فأراد أن يصلي ركعتين خارج لأنه لابد أن يخرج، فليس في هذا الفعل دلالة لكم. تبقى لهم أن هو سنة عمر مفسرة، فنقول لهم إن هذه حديث التي وردت حقا، يعني حديث التي وردت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فهم عمر. النبي لما يقضي الصلاة يصلي الراتبة بعد العصر ويقول الحديث ذكرناه كلها يصلون، فقالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان عمر رضي الله عنه فهم ذلك، ولكن حتى لو تعارض فهم عمر مع فهم النبي يقدم فهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق من أراه راجحا هو قول الشافعية، وقلت ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، ومن المعاصرين قول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وأيضا قول الشيخ ابن باز فيما أظن رحمة الله عليهم جميعا من المعاصرين أنهم خلفوا فيها المذهب أو خلفوا فيها يعني وافقوا فيها شيخ الإسلام في ابن تيمية. من حضرات اللي خلفوا؟ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله، الشيخ ابن باز نعم في هذه، وإن كان من أهل العلم من يرون بالعموم بأنهم لا يصلون صلاة ثلاثة سبب. طيب أنا بس عشان الوقت هذه انتهت المسألة دي واضحة تراجعوها بقى لأن فددنا فيها. أيضا كده خلاص نصلي في على الراجح الصلاة السببية لو ذات سبب على الراجح مع هو المسألة على الكراهة، لكن هي الراجح أنك تصلي. طيب كراهه في هذا الحديث متعلقه بالوقت بالفعل ليس بالوقت. يعني في تفريقه بين السببيه قبل وبعد لا لما لم ذات السبب انتهت. فالمساله ايضا نحسب ان الجمهور قلت بانهم ينهون عن يكرهون الصلاه بالصبح والعصر بعد دخول الاذان فلا تنفل مطلق. الصحيح ان المساله على قول الشافعي ايضا بان المساله متعلقه بالفعل، فمتى صليت الصبح لا تصلي الا لو اللي هي لا تسمع، لكن لما لم تصلي الصبح فلك ان تتنفل بغير السبب. انا اتكلم على المطلق الان لان هي انها متعلق بالفعل وليس بالوقت. طيب اما المتعلقه بالوقت الثلاث اوقات الخاصه بطلوع الشمس والاستواء والغروب. وطبعا انا نسيت انضم الحديث مهم جدا، حديث ابو هريره من ادرك ركع قبل الصبح قد ادرك الصبح ادرك ركع قبل العصر. هذا حديث ضم الشافعيه اللي قالوا ايضا بان هو فيه جواز انك تصلي ركعه في هذا الوقت يجوز فيه الركعه، والنوافل تاخذ حكم الفرائض ايضا في النسل الراتب او ذات السبب يعني وان كان يستانس به. طيب انتهينا من مسألة تبكير الجمعة على أوقات هذه الاستواء قلنا بها. حديث العاشر آخر حديث هو تبعه حديث الأخير حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو يعني هو مالك سعد بن مالك الأنصاري صحابي جليل شاهد الخندق واستصغر يوم أحد فلم يجاز ثم أجيز بعد ذلك، وهو كان من علماء الصحابة رضوان الله عليهم وروى فوق الألف رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا تأخذوا في الله لومة لائم، ثم مات بالمدينة 74 هو ابن 94 عاما. قلت تكلمنا عن فتر الحديث اللي هو الرواية الأخرى في الحديث و يعني بس نترجم الصحابي. نقف عند الحديث 11 كنت أود أن أنتهي من الباب كل اليوم لكن نرجو أن ندخل في باب إن شاء الله باب فرض صلاة الجماعة الأسبوع القادم. لو في أي أسئلة قولوا قولي هذا وأستغفر الله لك سبحانه وتعالى وحمدك شوية أستغفرك وأتوب إليك. حضرتك قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الصحابي جه قاعد وبعد كده قبل ما صلاة الفجر في الرحال فقال له قوم صلي الركعتين، بس مش دي إيه السبب فيه؟ دخول الجمع الوقت تقصد؟ طبعا هنا السبب ان هو لا احنا هنا نتكلم حتى لا يفارق الجماعه. ما هو ده نفس حديث ابي ذر لما قال له الامراء يؤخرون الجماعه قال له صلي في بيتك ثم صلي معهم نافله لك. ليه؟ لان الاصل انك لا تخالف جماعه المسلمين، لانه قال ألستما بمسلمين، يعني الجماعه بتصلي وانتوا قاعدين مره ما بتصلوش، وهذا فيه سبب انك لا من اعظم الاسباب انك انت لا تخالف جماعه المسلمين. قصدي على ان هي نافله في وقت القرابه بالنسبه له. انا بتكلم في كده، انا كنت اتكلم عليك في حضرتك قلت السبب ثلاث حاجات، سبب قبلي سبب بعدي سبب مقابل، تمام؟ وده مش حاجه فيهم خالص. لا سبب انك لا تخالف جماعه المسلمين سبب ايه؟ لا قبلي ولا بعدي ولا مقابل، يعني نقعد بيندرج تحت ايه؟ لا اعتبر سبب قبلي، انت جيت لقيت الجماعه بتصلي فانت الان خلاص لابد تصلي مع الجماعه ولا تخالف جماعه المسلمين، ان الامر جاء بمعنى المخالفه فاعتبره سبب قبلي لا اشكال في ذلك. هو في سبب لكن هو السبب ان هو عدم المخالفه. سيدنا ابو بكر لما صلى مع الصحابي برضه كان سريه وكان صلى ليه نافله صح؟ قالوا نافله لك نافله لك اه ده في وقت القراءه في وقت طبعا كل ده اصحاب القول الاول كده اللي هو قول الشافعي وشيخ سنة. نعم كل هذا ترجيح. انا استاذ معاك سؤال بقى، سيدنا ابو بكر صلى مع الصحابي قال من يتصدق على هذا فجعل له اجر الصدقه فكانت السبب انها عباده. قال من يتصدق على هذا فجعله اجر صدقه فقام يتصدق فاصبحت هنا ده شرع شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، لانك اذا صليت وجاء احد صلي معه وتتصدق عليه يبقى الصدقه عليه. طيب ايه سبب اجماع العلماء على ان الصلاه غيرت السبب لا تصلي في هذا الوقت؟ الحديث نفسه الحديث لان المساله كلها النزاع كله في النواجد وان الادله اللي صلاها النبي ما قامش تنفل مطلق في وقت الكراهه ابدا. لم يصلي تنفل مطلق في وقت الكراهه بل كله كان لها سبب، ولذلك اجمعوا ان هذه كراهه تكره لان في كراهه اصلا. ولماذا اصلا لو قلت كمان بالصلاه التي ليس لها سبب كمان تصلى يبقى انت ابطلت العمل بالدليل والعله رجعت على المستنبط رجع الدليل بالبطلان يبقى لا قيمه له، يبقى كده كان النهي ملوش قيمه سبب وغير سبب يبقى كان النهي لا قيمه له. واضح؟ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.